السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أنبياء الله الذين هم قدوتنا، الذين هم أسوتنا، الذين هم أئمتنا، الذين هم سادتنا. فلا نتأسى بملك ولا نتأسى برئيس ولا نتأسى بأمير ولا بوزير ولا بمحافظ ولا غير هؤلاء، إنما أسوتنا أنبياء الله، رسل الله الكرام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هؤلاء الذين أنابوا إلى الله. وقد قال رب العزة سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي، فهم خير من أناب إلى الله، وخير من رجع إلى الله، وخير من دعا إلى الله، عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أقول مستعينا بالله وبين يدي التذكير بكليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أذكر نفسي وإخواني بين يدي شيء من قصة الكليم موسى عليه السلام، بأنه قد هل علينا هلال شهر ذي الحجة، جعله الله هلال أمن وأمان وسلامة وإسلام ورشد وسداد على الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. أذكر نفسي وإخواني بأنه قد هل علينا هلال العشر الأول من ذي الحجة، تلك التي أقسم الله بها إذ قال: والفجر وليال عشر. قال فريق من أهل العلم: إنها ليالي العشر الأول من ذي الحجة، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها وفي شأن أيامها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. تلك الأيام التي قال الله في شأنها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيا بغاة الخير أقبلوا، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذه الأيام والليالي من أحب أيام السنة ولياليها. وفي بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ومن أجل ما يفعل فيها الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، ذلكم العمل من أجل ما يصنع فيها لما سمعتم من الآية الكريمة: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ولما روي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما من كونهما كان يخرجان إلى الأسواق في هذه الأيام يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. لذلك يستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل، وهو أجل الأعمال وأفضل الأعمال التي تفعل في هذه الأيام وفي تلك الليالي. ذكر الله المتمثل في تلاوة كتابه، المتمثل في تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله واستغفاره والصلاة على رسوله. ذكر الله عز وجل بكل الصور الواردة في الكتاب العزيز وفي صحيح السنة المباركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نبتعد كثيرا إذا قلنا إن العبادات شرعت، ومن أجل مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله، فالصلوات شرعت ومن أجل مقاصدها إقامة ذكر الله: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. والأضاحي شرعت كذلك لذكر الله، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هكذا حتى الجهاد الذي رفعت راياته ورفعت أعلامه شرع للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هكذا وفي الأثر إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، فمن أجل الأعمال التي تعمل إقامة ذكر الله. ولقد سأل الكليم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سأل ربه قائلا: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، لماذا هذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلما كان المقصد أسمى قال تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى، قال تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. إن نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه علامة على أن امرأته حملت بعد طول سنين قائلا: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي ستخرج على الناس وأنت صحيح سوي، كما في الآيات الأخرى 3 ليال سوية وأنت صحيح سوي، لا تستطيع الكلام مع أنك تستطيع الذكر. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ولكن كما قال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فرطب الأفواه في هذه الليالي والأيام بذكر الله، رطب الأفواه وطمئن القلوب بذكر الله، ألا فلتقوى الأبدان بالذكر، ألا فلتتنزل الملائكة والرحمات والسكينة بذكر الله، ألا ولتنخنس الشياطين بذكر الله. وأجل من ذلك وأسمى أن ربنا سبحانه يذكرنا إذا ذكرناه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبق المفردون، قيل: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ألا وصلوا الأرحام، فلا يهلن عليكم هذا الهلال وأنتم للرحم قاطعون. لا ينبغي ذلك أبدا، لا ينبغي أن تدخل عليكم هذه العشر الأول وأنتم قطاع للرحم. وكما سمعتم آنفا مقولة العالم الفاضل صبت الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وهو يوصي ولده قائلا: يا بني لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبتي؟ قال: يا بني إني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواطن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والأخرى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الثالثة: أولئك هم الخاسرون، فلا يدخلن عليكم هلال هذه الأشهر وأنتم للرحم قاطعون. وأنتم للوالدين عقوق، لا ينبغي أبدا أن يعق أحدكم أباه أو يعق أمه، خاصة في هذه الأيام، فتلك كبيرة من أبشع الكبائر تحول بينك وبين قبول دعائك، تحول بينك وبين قبول دعائك. إن الرسول الأمين قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. لا تقطع الأخوة الإيمانية، فالمؤمنون إخوة، والمسلم أخو المسلم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أدوا للجيران الحقوق فللجار حق، أوصى به ربنا، والجار ذي القربى والجار الجنب أوصى به جبريل الأمين. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أوصى به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، على العموم نصرانيا كان أو يهوديا أو مسلما. فالنصوص عامة. ابن عمرو بن العاص عبد الله الصحابي الجليل يقول لأهل بيته: إذا ذبح الذبيحة آديتم لجارنا اليهودي؟ آديتم لجارنا اليهودي؟ أي أما آديتم لجارنا اليهودي؟ إن النبي قال: إذا طبخ أحدكم لحما فليكثر مرقها وليتعاهد جيرانه، فلا تغفلوا عن حق الجار وحق الأرملة واليتيم والمسكين، لا تغفلوا عنه، فنبيكم يذكركم بذلك. والمواثيق أخذت على الأمم من قبلكم فضلا عن أخذها عليكم بذلك، أن تبروا الأيتام والمساكين، وأن يحرض بعضكم بعضا على إكرام الأيتام، على إكرام المساكين، على إكرام الأرامل. قال عليه صلوات الله وسلامه: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفرج بين إصبعيه. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر، فعليكم بإكرام اليتامى، إكرام المساكين. أما عن الصيام فثبت حديث صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ما صام العشر قط. وورد حديث آخر في سنده بعض الاختلاف والمقال من حديث هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي أحيانا، عن أمه أحيانا، عن ابن عمر أحيانا. في سنده بعض الاختلاف أن النبي كان يصوم العشر، والنافي أثبت أقوى صحة، ولكن إن رمت الجمعة فسيقال إن الرسول صام أحيانا وأفطر أحيانا عليه صلوات الله وتسليماته. وعلى كل فالصوم عمل بر. وأذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذا النهي على التنزيه، فامتثلوا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام. سألوا الله الإعانة على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. سألوا الله التوفيق لكل خير، فقد تريدون الإصلاح ولكن لا توفقوا لكونكم غفلتم عن سؤال الله الإصلاح. قال العبد الصالح خطيب الأنبياء النبي الكريم شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. قد يريد الشخص الإصلاح ولكن يغفل عن سؤال الله التوفيق فلا يوفق. فاسألوا الله التوفيق، اسألوا الله التوفيق، وأن يبلغكم هذه الأيام، وأن يعينكم على حفظ ألسنتكم من القيل والقال واللغط والاغتياب والنميمة والكذب. واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أما آن للقلوب المؤمنة أن تأتلف؟ أما آن للشحناء والتباغض أن يزول؟ استعينوا بالله على كل خير، وتعوذوا بالله من كل شر. وإلى قصة الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، فقد جاء فرعون بالآيات الدامغات الواضحات الدالات على صدقه في أنه رسول من عند الله، أتاه بالبينات. فاستشار فرعون ملأه الكبار من قومه فقالوا: أرجه أخاه، أخره وأخر أخاه، وأرسل في المدائن حاشرين، وابعث في المدائن حاشرين، مدائن ملكك، عواصم محافظاتك، أرسل لها من يجمعون الصحراء، أرسل لها حاشرين جامعين يجمعون لك الصحراء من كل محافظات مصر، من كل بلاد مصر، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فعلى الشقي، فعلى الغوي، فعل فرعون ذلك وأرسل في المدائن حاشرين يجمعون السحرة. قال تعالى: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. كانوا قد أبرموه مع موسى عليه الصلاة والسلام إذ استشاروا موسى في ذلك فقال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا، يوم اجتماع الناس، يوم عيد عندهم، حتى يرى الناس الحق حقا وحتى يروا الباطل باطلا. موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا في جلاء من النهار، ذلك لأن الشياطين تنتشر ليلا وتلبس الأمور على الناس. الشياطين تنتشر ليلا لكن في ضوء النهار يقل عملها ويضعف عملها، ولذلك يضعف عمل السحرة نهارا. ولذلك أمرنا بالاستعاذة بالله من شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا دخل والقمر إذا ظهر، فمتبوعات ذلك انتشار الشياطين. قال تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا دخل فيدخل فيه هوام تنتشر، سحرة يكيدون، كذلك شياطين تنتشر هكذا في الليل. ومن ثم عقب بقوله: ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر اللواتي ينفخن في العقد ويعقدن، ينفخن في قيوط ويهمهمن بكلمات ويتمتمن بكلمات ويعقدن على كل كلمة، فهؤلاء النفاثات في العقد. موسى عليه السلام أراد أن يجمع الناس في وقت الضحى على بينة الناس كلهم فيه وعلى بصيرة الناس كلهم فيه، كما قال تعالى في شأن جبريل عليه السلام ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام له، قال: ولقد رآه بالأفق المبين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام في الأفق اتجاه السماء الموضح للأشياء، وهو اتجاه طلوع الشمس، حتى لا يحصل التباس ولا يشكن شاك، فالناس يعرفون الأفق المبين وهو اتجاه السماء المظهر للأشياء الموضح لها، وسائر الآفاق لا تكن كذلك في الوضوح. فلذلك وبجلاء وفي وضوح بلا لبس ولا غش ولا تدليس، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال تعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال تعالى: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. جمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس، بدأ فرعون ينشر في الناس، يجند الصحف، يجند الإذاعات، وإن لم تكن إذاعات كإذاعاتنا أو صحف كصحفنا، لكن كانت أبواق له من البشر ناشر الأخبار، نشروا في الناس: هلموا اجتمعوا، هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فسبحان الله، قد يجمع الشخص الجموع ليكون فيها حتفه، ليكون فيها هلاكه، ليكون فيها دماره. ولقد قال الغلام صاحب الأخدود، قال للملك الجبار آنذاك: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ سهما من كنانتي فترميني به، قائلا: بسم الله، إنك حينئذ ستقتلني، وإلا فلن تستطيع قتلي. فطفق الملك يجد ويجتهد في جمع الناس لدماره لهلاكه، فجمع الناس كلهم، وأخذ سهما من كنانة الغلام موجها إياه إلى خد الغلام قائلا: بسم الله. فسقط الغلام صريعا. قال الناس كلهم ورأوا الحق قد تجلى وظهر، قالوا كلهم: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. وهكذا فرعون هنا يجمع لما فيه حتفه، لما فيه فضيحته، لما فيه هلاكه. قال تعالى: وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون، وهمتهم آنذاك دنيا يصيبنا، ولكن ربي يقلب القلوب ويبدل الأحوال. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ستغدق علينا بالأجور والأموال إذا غلبنا موسى. قال نعم، ستعطون من الأموال ما شئتم، وأيضا إضافة إلى ذلك ستكونون من المقربين إلي. عياذا بالله من التقرب من الظالمين الأزمة الظلمة. قال ربنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تظن أبدا أن النصر يأتي بالركون إلى ظالم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. قدم لهم موسى النصح قبل يدي المبارزة، قبل يدي ما سيكون من إلقاء العصي، قدم لهم النصح كما هو واضح في آيات أخرى. قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ذكرهم موسى عليه السلام. وهكذا ينبغي أن نذكر المعتدين، نذكر المعتدين بالله عز وجل. إذا جاء رجل يريد أخذ مالي يا رسول الله ذكره بالله. فينبغي أن نذكر المعتدين. موسى عليه السلام قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، فكانت النتيجة عندهم آنذاك إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هكذا أوصى بعضهم بعضا بالاجتماع والالتفاف وعدم الفرقة. فإذا كان السحرة أثناء سحرهم وكفرهم يتواصون بالاجتماع، فألا يجدر بنا نحن المسلمون أن نجتمع؟ إذا كان السحرة يجتمعون قبل أن يسلموا ضد موسى عليه السلام، السحرة يجتمع ضد موسى عليه السلام، ألا يليق بنا أن نجتمع؟ ألا يليق بنا أن تتحد كلمتنا؟ إن دولا كانت دويلات كالمسمات بالولايات المتحدة الأمريكية، ما هي إلا مجموعة ولايات تتحد، وكذا ما كان يسمى الاتحاد السوفيتي، وكذا ما تسمى ببريطانيا، إنما هي المملكة المتحدة، عزب وولايات تجتمع وتقوي نفسها. ونحن بلاد المسلمين الذين أمرنا أن نتحد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نفترق. فترى مصر، السعودية، قطر، بحرين، دبي، دويلات فضلا عن أن تكون دولا، وكل يطعن في الآخر وكل له رأي. التفوا يا أهل الإسلام، اجتمعوا يا أهل الإسلام، اجتمعوا ولا تفترقوا. قال سحرة فرعون ما قد سمعتموه فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هنا يقول تعالى أو هنالك يقول تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين. هنا موسى أجاب عليه السلام بقوله ألقوا ما أنتم ملقون. هكذا قال موسى عليه السلام ألقوا ما أنتم ملقون بإهمال لما سيلقونه، ألقوا الذي أنتم ملقون. قال تعالى فألقوا حبالهم وعصيهم. لم يسموا الله، بل قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أما نحن المسلمون فنسمي باسم الله لا نسمي باسم الشعب كما يفعل في المحاكم، بل يبدل هذا اسم الشعب إلى اسم الله. فجدير بالمستشارين والقائمين على المحاكم وعلى المجالس أن يجعلوا اسم الله هو الأعلى في كل وقت وفي كل حين، لا اسم الشعب أبدا، بل اسم الله هو الأعلى. وهكذا ينبغي أن نكون. يبدأ القاضي كلامه بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبدأ أيها القاضي باسم الشعب. أي شعب هذا الذي ينفعك عند الله؟ أي شعب هذا الذي ينفعك في دنياك؟ فاجعل اسم الله الأعلى. أهل الكفر هم الذين يسمون أسماء غير اسم الله، هكذا قال السحرة لعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، هكذا أقسموا بعزة فرعون، أقسموا بعزة فرعون أنهم سيغلبون، وبئس القسم وبئس ما أقسموا به وبئس ما صنعوا. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. قال تعالى في سورة أخرى وجاءوا بسحر عظيم، وقال في سورة أخرى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. السحرة ألقوا العصية وألقوا الحبال، فتتحول الحبال في نظر الناظر ورؤية الرائي إلى حيات تتحرك، إلى عقارب تتحرك، وحركات سريعة، حركات سريعة. قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي الآية الأخرى سحروا أعين الناس واسترهبوهم، خوفوا الناس وجاءوا بسحر عظيم، جاءوا بسحر عظيم أمام الناس. قال تعالى في هذه الآية التي بين أيدينا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فماذا كان في الآيات الأخرى فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فكان إلقاء العصا بوحي، وهنا قال تعالى فألقى موسى عصا، فإذا تلقف ما يفكون، تبتلع كل ما ثروه، تبتلع كل ما ألقوه. والسحرة يعرفون الحق من الباطل، يعرفون السحر من الحقيقة. قال تعالى فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، فماذا كان أمام هذا الأمر الجلل، العصا التي تحولت إلى حية عظيمة على الحقيقة، حية تسعى، فغرت فاها والتقمت كل الإفك المؤتفك، التقمت كل الباطل المصطنع، التقمته وابتلعته كله بحركات سريعة كأنها جان، بحركة سريعة كأنها جان، هكذا صنعت الحية، التقمت كل ما ألقي في الأرض وابتلعته. عرف السحرة أن هذا ليس من عند البشر بل هو من عند الله، فلم يستشيروا أحدا، لم يرجعوا إلى أحد في الحال وعلى الفور والتو، في الحال وعلى الفور والتو نفعهم ما كانوا فيه من معرفة السحر من عدمه. ألقي السحرة ساجدين، فألقي السحرة ساجدين دون ما استئذان من فرعون الطاغية، دون ما استئذان من أبائهم ولا أمهاتهم ولا أصدقائهم ولا عشائرهم، فألقي السحرة ساجدين. هكذا يقلب الله القلوب، فالقلوب يملكها ربنا سبحانه وتعالى. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، كلهم وفي آن واحد وفي وقت واحد كلهم سجدوا لله قائلين آمنا برب العالمين. فيا له من مشهد مهيب، يا له من مشهد مهيب، يتحول الشخص من كافر يطلب أجرا من طاغية من الطغاة إلى مؤمن لا يراوي على الحياة الدنيا ويلفظها وراء ظهره قائلا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب موسى وهارون، فيتجه إليهم فرعون باللوم، ولكن ولا تحين نفع لما يقول، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. يظن الغبي بغبائه أن الإيمان يحتاج إلى استئذان، يظن أن القلوب يملكها أصحابها، كلا، فلا نملك قلوبنا، قلوبنا التي في صدورنا لا نملكها، إنما أمرها إلى الله. قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، وبدأ يتهمهم بالعمالة كما هو شأن الطغاة قائلا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هكذا يفتري فرعون الطاغية، يقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي الرجل اليمنى مع اليد اليسرى، أو الرجل اليسرى مع اليد اليمنى، وأجعلكم على النخيل عبرة لمن يعتبر مصلوبين. هكذا يقول. قالوا أمام هذا التهديد لا ضير، ليس علينا أدنى ضرر مما ستصنع، لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون. وفي الآية الأخرى اقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. نعم، الله خير وأبقى، الله خير لنا وأبقى من الملوك، من الرؤساء، من المال، من الجاه، من السلطة. الله خير وأبقى، أبقى من كل شيء، الله خير وأبقى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. وهنا يقولون لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون، سواء متنا على يديك بالوصف الذي ذكرت، تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف وصلبنا على جذوع النخل، بل وفي جذوع النخل، أو متنا على فرشنا، فعلى أي حال إن إلى ربنا منقلبون، إن إلى ربنا راجعون. هكذا قالوا. وقد قذف في قلوبهم الإيمان، قذف الإيمان في قلوبهم، فبعد أن كانوا يطلبون أجرا، أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إذا بالأحوال تتبدل، إذا بهم يقولون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أن كنا أول المؤمنين، إذا بهم يؤثرون الآخرة على الدنيا قائلين لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هنا يقولون لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أن كنا أول المؤمنين من أقوامنا في زماننا. هكذا قالوا. فنسأل الله الثبات حتى الممات. السلام عليكم ورحمة الله. هذا، فماذا كان بعد هذا؟ ماذا كان بعد أن آمن السحرة واتبعوا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، بعد أن كانوا بالأمس يعادونه ويصفونه بأنه ساحر، ماذا كان؟ وقد رزقهم الله الهداية والإيمان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجلك. أسأل الله أن يرفع صدرك ويطيل عمرك في طاعته، ولك والسامعين والسامعات بمثل، اللهم آمين. يا شيخ، كنت قد سألتك أو اتصلت بك مسبقا وسألتك عن حكم دفع المال مقابل زيادة خدمتي لحالتي إلى التقاعد وأنا من العراق، علما أن الذين يعقدون معاملتي يقومون بإضافة خدمة هي سنتان غير رسمية أو وهمية لكي يصبح لي خدمة 15 سنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ سأل سؤالا مسبقا عن كونه يخدم في الجيش العراقي وبلغ 13 عاما ويبقى له عامان للتقاعد، فيريد أن يتلاعب في الأوراق حتى يتقاعد مبكرا، معللا ذلك بأن بقاءه في الخدمة لمدة 15 عاما في ظلم للعباد وفي أذى للعباد وفي تعاون على الإثم والعدوان على المسلمين، فيريد أن يتقاعد، وهذا سيؤول به إلى أن يكذب في الأوراق، لكن يعلل كذبه بأن ذلك دفعا للضرر عن المسلمين ونجاة بنفسه ونأيا بنفسه عن الظلم والعدوان. فأقول وبالله التوفيق، إنك الآن بين مفسدتين: مفسدة الإضرار بالمسلمين في بقائك، إلحاق الأذى والضرر بهم، ومفسدة الكذب. القواعد الشرعية تقتضي أنك تختار أخف الأضرار إذا تزاحمت عليك المفاسد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك وفي عمرك يا شيخ. وفيك بارك الله والسمعين والسمعين. أريد أن أسأل سؤال عن مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي. فكثير ما يقولون أنه لا يجوز، ولا لا يجوز من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد أفضل أن يقتل الكافر. نعم نعم تفضلي. لا يجوز، تفضل يا شيخ. أما عن أمره فقد أفضى إلى ما قدم، أما عن التمثيل بالجثث فلا أراه جائزا، وأرى فعله جهلا بالشريعة. التمثيل بجثث القتلى أراه جهلا بالشريعة ولا يجوز، أما أمره فقد أفضى إلى ما قدم، واحرصي على ما ينفعك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبارك لك، بنجايلكم والله، بنجايلكم أوي. الله يبارك فيك ووفقك. بنجايلكم، وعايزين بس نفسي أعمل حاجة، معايا ثلاث صبيان، نفسي أتسام بأي شيء، نفسي أعمل أي شيء في العلم. الدعاء وصيتك، بارك الله فيك. الدعاء لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات. معايا ابني في الأزهر، ابني في الأزهر، نفسي يكمل تعليمه كويس. الله يثيبك على نيتك الحسنة ربيدي. ولن يضيعك الله ما دامت نيتك حسنة، لن يضيعك الله، وسيثيبك الله سبحانه وتعالى ما دامت نواياك حسنة. ولقد قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. أنا بس حابب أوجه رسالة لكل مصري بيخالف أو بيتصدى للشريعة الإسلامية. أنا عايز أقول لكل الناس دي، أنت إيه القضية بتاعتك؟ بتحارب عشان إيه؟ بتحارب شرع الله علشان إيه؟ يعني إيه الهدف اللي أنت بتحارب عليه؟ فنسأل الله العفو والعافية يا شيخ مصطفى، وربنا يا رب يقر أعيننا بنصرة هذا الدين وتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص بيحارب دين الله. جزاك الله خيرا. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وأقول وبالله تعالى التوفيق، إن المحاربين للشريعة على أقسام، منهم قسم جبل على هذا وفطر عليه، قد قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وهناك فئة أخرى تحارب الشريعة عن جهل وغباء، ولجهلهم وغبائهم يحاربون الشريعة. ولقد قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فجدير بنا أن نوضح لهذا الصنف الثاني محاسن الشريعة، لأن أقواما مثلوا الشريعة تمثيلا غير صحيح، فأساءوا إلى شريعة الله، أساءوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وكانوا سببا في التنفير. فجدير بنا أن نجلي للناس ما جاء على الأوامر من غبار، وأن نبين للناس محاسن شريعتنا، فالطيب منهم ذو الفطرة السليمة سيرجع إذا زال عنه الغبار، إذا زال عنه الغبار. والشقي منهم أمره موكول إلى الله، فالله سبحانه كافينا شره بما شاء. جزاك الله خيرا. وأذكر الجميع بقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وبقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وأذكر بقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عياذا بالله من الضلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بنتي منتقبة وفرحها هيكون فرح إسلامي ما فيهوش اختلاط. أختها مش منتقبة، فعايزة تضع المكياج وتحضر الفرح على أنها تمسحه قبل ما تخرج، فهل ده يجوز الزينة في وسط النساء غير العروس؟ السؤال الآخر: بعد العقد عند المأذون هل يجوز للزوج أن يرى زوجته قبل الإشهار في المسجد ولا لا يجوز؟ جزاكم الله خير. وجزاك الله مثله. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتزين المرأة في وسط النساء لا بأس به ما لم تخل بالأدب الشرعي. تزين المرأة ووضعها المكياج أمام النساء وفي وسط النساء لا بأس به، ولا أعلم منه مانعا. أما إذا عقد الشخص عقدا شرعيا هل يجوز له أن يرى زوجته في منظر بهيج مدخل للسرور على نفسه قبل الإشهار في المسجد؟ نعم يجوز، فالذي في المسجد إعلان فقط، أما العقد الشرعي فقد تم فيجوز له ما سألت عنه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ؟ نعم. ما حكم السلام عليكم. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم معك، تفضل. طيب حضرتك، انا كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه للتجاره. انا يعني تاجر، بتاجر في الملابس يعني، فكنت اتعاملت مع مصنع، فصاحب المصنع قال لي قول يعني اما تنزل تعرض المنتج قول ان انت مصنع، يعني انا بوزع له ملابس، فقال لي قول ان انت مصنع، يعني قال انا صاحب المصنع وبقول لك قول ان انت مصنع، ما تنزل للتاجر وتعرض له المنتج قول له ان انت مصنع. فحضرتك يعني ايه راي الدين في كده؟ يعني انا كده يعني في وزر عليا ولا مش ما فيش وزر؟ لا تكذب. نعم يا شيخ. لا تكذب الا اذا كنت انت وكيل عن المصنع، اما اذا لم تكن وكيلا عن المصنع فلا تكذب. بارك الله فيك. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة الشيخ، أنا سألتك قبل شوي على مدى الجيش العراقي السابق، أنا مو داوم بالجيش، على مدى قلت لك أدفع فلوس أو أنا أجبتك باختصار يعني. أجبتك باختصار ولا معنى للإعادة، هذه المرة الرابعة التي تسأل عن نفس السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا أخي في الحج وكان ناوي يعمل عمرة لولاد أختي المتوفين، اثنين ميتين يعني، عايز يعمل عمرة لكل واحد بين عمرة بين العمرة والحج. هو عمل عمرة لون أول. لا يجوز. لا يجوز. نعم، الأخت يعني تسأل عن كون زوجها أو قريب لها متمتع في الحج، سيعتمر عمرة متمتع. الحج. نعم، هو متمتع وهو أيوة. عمل لا يجوز نفسه. لا يجوز. الأخت تسأل عن كون زوجها سيحج، عمل عمرة التمتع، ويفترض أنه متمتع بالعمرة إلى الحج وسيحج في وقت الحج، سيريد أن يعمل في الزمن بين عمرة تمتعه وحج عمرات لأشخاص آخرين، هذا لا يسمى متمتع الآن لأنه قيد نفسه بإحرامات أخرى. فصنيع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا شيخنا والله هو سؤال خارج الموضوع بس يعني محتاجين نسمع رأي حضرتك فيه. تفضل. ما حكم الدين بالنسبة للترشح لمجلس الشعب والحكم برضو الشرعي بالنسبة للترشح لرئاسة الجمهورية في الوضع الحالي في النظام اللي موجود دلوقتي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فسؤالك عن حكم الدين لا ينبغي أن تسأل عن حكم الدين بهذه الصيغة، لأن الذي يفتيك قد يفتي باجتهاده فينسب للدين ما لا يصح، ولكن قل ما الحكم في كذا، والذي أمامك سيجتهد، قد يصيب وإصابته من الله وقد يخطئ وخطأه على نفسه ومن الشيطان. فعذرا في طريقة توجيه السؤال. ولذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بريدة قائلا: إذا حاصرت قوما فأرادوا النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك. فقط توجيه في صيغة السؤال. فإذا سألت عن الترشح لمجلس الشعب فهنالك إيجابيات وسلبيات، مصالح ومفاسد. من مصالح الترشح لمجلس الشعب تقليل المفاسد، بمعنى إذا تسلط ترشح لمجلس الشعب شراذم، مجرمون، أثم، ظلم، نصابون، خمارون، منحرف المعتقد، منحرف المنهج، سيقودون البلد إلى هلاك. إذا ترشح أهل صلاح فسيقل الفساد. هذه الإيجابية، الإيجابية تقليل المفاسد في بلادنا. السلبية، في هناك عدة سلبيات: الخضوع للنظام الديمقراطي، والنظام الديمقراطي نتدين الله بكفره، فليس في ديننا شيء اسمه الديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب، إنما عندنا في الإسلام حكم الله للشعب. فهناك سلبيات وإيجابيات. ففيما يبدو والله أعلم كاجتهاد في المسألة من باب تقليل المفاسد، من باب تقليل المفاسد أن يكون أهل صلاح مقدمون دفعا لشر المفسدين الذين يقودون البلاد إلى الضلال، والله أعلم. أما عن الشيء في رئاسة الجمهورية فنفس الشيء، بارك الله فيك، والله أعلم. لأن يتقلدها صالح خير من أن يتقلدها فاسد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ الكريم؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفيك. والله إننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له، ربنا يبارك لك. عايزين دور مجلس شورى العلماء في التوفيق والتنسيق بين الإخوان والسلفيين وأهل الخير في الانتخابات القادمة، يعني بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ثم مساعي تبذل، وبإذن الله يدرس الوضع أو يدرس ما ذكرت في مجلس قادم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله العون على ما يرضي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. عن جهاد من العراق. تفضل. شيخ عندي سؤالين. نعم. بس بعد ما انتهي من السؤالين جاوبني على التلفزيون، صار جواب من التلفزيون. إذا كان نفس السؤال فسأعتذر عن الإجابة. لا شيخ، يعني بالعراق لا تتم التعيينات الا عن طريق دفع بعض المال او الواسطه، هل يجوز ان ادفع المال؟ اخي الكريم، اعتذر عن الجواب، فقد اجبت بما فيه كفايه للرشده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ مصطفى بارك الله فيك وفيك. هل ممكن مجلس علماء الشورى انهم يقوموا بالتوفيق بين شيخنا الكبير ابو اسحاق الحويني والشيخ مفتي الجمهوريه علي جمعه؟ باذن الله، بمشيئه الله تعالى، تبذل مساع وينظر الى الصالح في هذا الصدد ان شاء الله تعالى، باذن الله عز وجل ان شاء الله تبذل مساعي للاقتراب مما يرضي الله سبحانه في هذا الصدد ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب الدكتور مصطفى حبيبي. بارك الله فيك، لكني لست دكتورا والله يا أخي، لا أتشبع بما لم أوتر. كده ربنا يكرمني معاك يا رب. يا ربي يسكننا وياك الفردوس. أخوك جمال عبد الصافي من القمح مش من العراق. اتفضل يا شيخ جمال. اتفضل يا شيخ جمال بارك الله فيك. ماشي حبيبي. اتفضل. في صحيح البخاري الرسول عليه الصلاة والسلام في الجماعة اللي كان موجودين بيشربوا من لبن الإبل وبيتوضوا من ألبانها، الجماعة نعم. كانوا مرضى، حديث البخاري. نعم نعم. الرسول لما قتلوا الرعية وقتلوا المربعين اللي هم بتوع الإبل، الرسول أرسل وراهم ناس وجابوهم وربطهم الرسول في النخل وعمل فيهم. فأنا بقول يعني وانت أستاذ الكبير، هم غسلوا بجثة القذافي واحنا مناش ممنوع التمثيل في الإسلام. نعم. لكن الرسول مش فعل هذا في صحيح البخاري. فعل هذا مقابل أشياء ذكرها كالآتي. القوم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظهروا الإسلام، وبعد ذلك استوخموا المدينة، فلما استوخموا المدينة قالوا للرسول استوخمنا المدينة فأرسلنا مع إبلك، فأرسلهم النبي مع إبل الصدق مع الراعي. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنعوا؟ شربوا من ألبان الإبل وأبواليها وصحت أبدانهم، قويت أجسامهم، فماذا كان؟ قتلوا راعي رسول الله، رسول الله، قتلوا الراعي ومثلوا به وكفروا وسرقوا الإبل وانصرفوا. فأتى بهم النبي عليه الصلاة والسلام فعل بهم مثل ما فعلوا عليه الصلاة والسلام، فكان جزاء رادعا لأمثالهم. أما الذي يحدث في التقعيد الكلي في الشريعة إن التمثيل بالجثث ليس من شأننا، ما مثل النبي بجثة أبي جهل ولا بجثة عتبة بن ربيعة ولا بشيبة بن ربيعة. واستدلال الإخوة الذين فعلوا ذلك هنالك بآثار لا تثبت أبدا، أن النبي لما رأى ابن مسعود فوق رأس أبي جهل واحتز أذنه ورأس، قال الأذن بالأذن والرأس زيادة إلى غير ذلك، أسندها توالف. فالتقعيد الكلي، ومع أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مثل به، ما مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بأحد، إنما كانت عقوبة العرانيين من جنس عملهم الذي صنعوه، ولم يتكرر مثل هذا الصنيع مع قوم مع شدة المحاربين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى أمر، عفوا، يشيرون إلى انقضاء الوقت. فبين يدي الانقضاء قد سأل الأخ عن التمثيل بالجثث، فأذكرك الأخ السائل الكريم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا في التقعيد الكلي، هذا في التقعيد الكلي. ولقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم، في كتابه الكريم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال العلماء في تفسير قوله تعالى فلا يسرف في القتل، إن الإسراف في القتل له صور، من صور الإسراف في القتل أن يقتل غير الجاني، أن يقتل الثلاثة بالواحد وواحد فقط هو المباشر، هو القاتل، على تفصيل في المسألة الثانية هذه. ومن صور الإسراف في القتل التمثيل بالمقتولين، التمثيل بالمقتولين. فهذه وجوه ذكرها العلماء في تفسير قوله تعالى فلا يسرف في القتل. وقد سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا، وأعوذ بالله أن أكون للخائنين خصيما، أعوذ بالله أن أكون للخائنين خصيما، أعوذ بالله أن أكون للخائنين خصيما. هذا وبين يدي هذه الأيام الطيبة، عود على بدء، أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولقوله تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فأوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو وبالإكثار من الذكر هذا، وأوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأوصي نفسي وإخواني بأن لا يقف أحدنا ما ليس له به علم، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأسأل الله أن يجمع بين المسلمين على طاعته، على كتابه، على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يهديهم سبل السلام، وأن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كيد الكائدين ومكر الماكرين. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا، وردوا المظالم إلى أهلها فلا تدخلن عليكم العشر وأنتم في ظلمات في الدنيا والآخرة، فالظلم ظلمات يوم القيامة. هذا، وأكثر من الاستغفار، فبه تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الآية الأخرى: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.